وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وكتابه ولم يبشر به أمته. اللهم زين. أقول يا إخوان هنا أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر. لأن سمع حسنا ثلاثة وأربعة ما أدري. ذن الإمام الرضا سلام الله عليه يريد يقول أنا مؤمن بهذا واحد وبهذا اثنين، يعني ثلاث أنواع من الإيمان أكو. يقول لا، الإمام يريد يقول أنا مؤمن بالمسموع المقيد. بما هو مقيد؟ هيك يعني بعبارة أخرى أنا مؤمن بموسى على تقدير أن بشر على تقدير هيك. إيمانات متعددة يعني أكو انفصالية استقلالية. يقول لا، إيمان واحد ماذا؟ مقيد مسموع. احنا الذي ينفعنا ياهو يا اخوان الايمان المسموع المقيد هسي، وتوجد قرينة على ان هذا هو المقصود. شنو هو القرينة؟ بعدين شنو قال؟ وكافر بكل موسى او عيسى لم يقر. لو كان هناك الايمانات الذي بيّن ان الامام سلام الله عليه كانت ايمانات مستقلة، ما كان هذا بعد ما على معنى. يقول وكافر بكل عيسى لم يبشر بمجيئه صلى الله عليه وآله. فكأنما هناك في الجملة الأولى يوجد تعليق، يعني كأنما الإمام يريد يقول أنا مؤمن بعيسى إن بشر. هاي الجملة الثانية اجت فيه بيان علما لمفهوم ذلك التعليق. شي يريد يقول وكافر، هاي مطالب التسولة لأن الشيخ راح يبينها حتى بعد ما يحتاج إلى بيان جديد. فكأنما يريد يقول وكافر بكل عيسى لم يبشر. على أي حال، ثم قال الجاثليق أليس تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ أنتوا الأحكام مثبتوها، تقطع عن شنو؟ إثبات. هنا القطع بمعنى ماذا؟ تقطع الحكم عن ثبت الحكم، تقطع الحكم بشاهدي عدل. عليه السلام بلى. قال الجاثليق فأقم شاهدين عدلين من غير أهل ملتك على نبوة محمد صلى الله عليه وآله ممن لا ينكر النصرانية. ها، مو من الرعاة، ممن لا ينكره النصرانية، يعني مو من جماعته. وصلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا. وأتهم ما سلنا، سلنا علينا يعني من غير أهل ملتنا، أنا نبوة عيسى من هسه المرسول. قال عليه السلام الآن جئت بالنصف يا نصراني. ثم ذكر عليه السلام قال له التكذيب من غير المسلمين اجيب لك شهود على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله دليل. تريد؟ اخبره بما اخبر به يوحنا، خواص الحواريون يعني، لان الحواريون ايضا بشروا وشهدوا بمجيء النبي صلى الله عليه وآله. ثم ذكر عليه السلام في مقام بيان البينة من غير المسلمين إخبار خواص عيسى بنبوته صلى الله عليه وآله. على أي حال ولا يخفى، الشيخ الأنصاري يريد يبين، يقول على أن هذا المقب الذي أنا بينته بعد الآن يريد يبين الشيخ أن مقصود الإمام لما قال أنا مؤمن بعيسى وبكتابه وبما بشره، المقصود ترى المجموع، المؤمن بالمجموع مقيد. وإلا إذا مو هذا المقصود، هذا ليس في صالح، ليس في صالح الإمام، لأنه يقدر النصراني يقول للإمام سلام الله عليه يقول تعال أنت آمنت بعيسى واحد، وآمنت بكتابه اثنين، وآمنت بما بشر به أمتي ثلاثة، إيمانك الأول ما هو؟ بنبوة عيسى. إذا استصحاب نبوة عيسى يجري بعد، اعترفت بنبوة عيسى يجري الاستصحاب. فلازم الإمام سلام الله عليه اعترافه يصير بشكل يمنع ويقف امام من جريان الاستصحاب، بعد جاء اصحاب ما يضره، ولا بد مقصود الايمان بالمجموع المقيد. ولذلك يقول الشيخ الانصاري ولا يخفى ان الاقرار بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به امته لا يكون رد على الجاثليق حاسما لكلام الجاثليق الا اذا اريد المجموع من حيث المجموع. مجموعة بجعل بهذا الشكل مجموعة هذا الإقرار بعيسى مرتبطا بتقدير بشارته المذكورة. يعني يكون المقصود التقييد، يعني أؤمن بعيسى لو بشره، ويشهد له، يعني بأن مقصود الإيمان الإيمان بالمجموع المقيد ضمن الجملة الثانية، ويشهد له قوله عليه السلام بعد ذلك الجملة الثانية وكافرا بكل بعد ذلك نقطة شارحة نقول القول شنو هو؟ يشهد له قوله ماذا؟ كافر بنبوة كل عيسى لم يقر ولم يبشر، فإن هذا هذا الكلام الثاني وكافر بكل عيسى لم يبشر في قوتي ماذا في قوتي؟ مفهوم للتعليق الذي موجود في الجملة الأولى، في قوة مفهوم التعليق المستفاد من الكلام السابق. نقطة. وأما التزامه، قد واحد منكم يقول شيخنا لا ليس مقصود الإمام الإيمان بالمجموع المركب، وإنما مقصود الإمام الإيمان بيا مجموع العفو مقصود الإمام الإيمان بمن؟ بكل واحد واحد، ولي شاهد على ذلك أن هذا هو مقصود الإمام. من هو الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك أن الإمام أنه لو كان مقصود الإمام أنا مؤمن بكل واحد واحد، فحينئذ ماذا يلزم؟ قلنا ماذا يلزم؟ استصحاب نبوة عيسى يجري وما يجري؟ قلنا يجري. فالإمام راح يصير مدعي ومنكر حينئذ. من خالف قوله الأصل استصحاب يصير مدعي ومنكر، مدعي يصير بعد من خالفه يصير حينئذ الإمام يصير مدعي. ولذلك التزم الإمام بينا بالبينة، قال له أحسنت أنا أجيب البينة، أحسنت الآن أتيت بالنص. فالتزام الإمام بالبينة شاهد على أنه مدعي، والإمام يصير مدعي متى؟ إذا استصحاب النبوة يجري، نبوة عيسى، واستصحاب النبوة يجري إذا كان المقصود الإيمان بكل واحد مستقلان. أكرر خاصة هذا، لنا شاهد على أن المقصود من الإيمان الإيمان بكل واحد مستقلا. شنو هو الشاهد؟ أن الإمام التزم قال الآن أتيت بالنص فضلي أنا أتي بالبينة. التزام الإمام بالبينة يدل على أنه مدعي، لأن البينة وظيفة المدعي. والإمام يصير مدعي متى؟ إذا الاستصحاب نبوة عيسى كان يجري، لأن المدعي من خالف قوله أصل استصحاب. والاستصحاب يجري إذا فرض على أنه كان المقصود الإيمان بكل واحد مستقلا. هذا خوش إشكال لطيف، هذا خوش اعتراف. الشيخ رضوان الله عليه يجيب يقول الإمام سلام الله عليه إنما التزم بالبينة لا من باب أنه مدعي، بل من باب أن الإمام التزم من الأول أن يوضح الحق مهما أمكن بصورة جلية واضحة لا يشوبها خطا. من الأول هو الإمام ملتزم بآل السنة، وإيضاح الحق بصورة جلية بما يكون بإقامة البينة، التزام الإمام بالبينة من هذا الباب لا من باب أنه مدعي. وإلا إذا كان التزام الإمام بالبينة من باب أنه مدعي، فالبينة بحسب الرواية على من فارق؟ على من فارق؟ على الإمام وعلى ال... وعلى ال... وعلى ال... وعلى منه جاء تليق على اثنيناتهم، لأن الإمام قال له الآن أتيت بالنص، يعني كلانا لا بد وأن يأتي بالبينة. فإذا كان الإتيان بالبينة يدل على أن صاحب البينة هو المدعي، لازمه اثنيناتهم راح يصير مدعي. وهذا باطل جدا. فاذا التزام الإمام بالدين لا من باب انه مدعي، بل من باب انه يريد ان يجلد الحق مهما امكن. طبق العباره بس التفت الى العباره كيف تبين والمطلب كيف يبين. لذلك يقول: واما التزامه عليه السلام بالبينه على دعوى فلا يدل على جريان استصحاب حتى يصير هو مدعي. لا لا لا لا لا، فلا يدل على تسليمه الاستصحاب ان الامام سلام الله عليه هو مدعي. فاذا مدعي لابد سلم جريان الاستصحاب، اذا سلم جريان الاستصحاب لابد الامام يريد يقول انا مؤمن بكل واحد مستقلا، فلا يدل على تسليمه الاستصحاب وطيروره الامام مثبتا. مثبتا يعني شنو مثبتا؟ مدعيا بمجرد ذلك، يعني بمجرد جريان الاستصحاب تسليمه، بمجرد ذلك عن مجرد تسليم الاستصحاب لا لا، بل لانه عليه السلام من اول المناظره ملتزم بالاثبات، يعني باقامه البينه لاجل ان يتدلى الحق مهما امكن بصوره واضحه جليه. والا شنو الا؟ يعني اذا اردنا ان نقول ان التزام الامام بالبينه يدل على انه مدعي، فيلزم ان اثنيناتهم راح يصير مدعي، الامام والجابريه، لان الامام قال الان اتيت بالنصح، فجعل الاتيان بالبينه منه ومن الجابريه نصفه. يجب اثنيناتهم مدعي، والا فالظاهر الذي استفدناه الظاهر منين؟ من قول الامام الان جئت بالنصفه، حيث جعل الاتيان بكل منهما بالبين نصفه. كون كل منهما، التفت للعباره، صارت انا يا اخي في العباره، هل اوضح لك اياها زين؟ والا فالظاهر الذي مستفاد منين؟ ما بين الشيخ منين مستفاد، مع انه كان هذا لطيف يبينه. مستفاد من قوله الان اتيت بالنصف، اي جئت بالنصف. والا فالظاهر كون كل منهما مدعيا، ويقوي هذا الظهور المستفاد من الان اتيت بالنصف، يقويه ماذا؟ يقويه ويدعمه قول الجاثلي سلنا مثل ذلك، نحن سلنا بينه مثل ذلك، فسلنا انه الان تسالنا ما تقول بينه، يعني معناه انه احنا ما نقول تسليم بالبينه. فاذا احنا من تسليم بالبينه ولازم ان تسالنا بالبينه، يعني راح نصير مدعي. فاذا صار اذا ناخذ بالظهور بظاهر النصفه وبظاهر ماذا سلنا، لازم اثنيناتهم راح يصير مدعي، وهذا باطل. فاذا لابد مقصود الامام ماذا من التزامه بالبينه؟ اقامه الحق مهما امكن وايضاحه. إلا أن نقول بأن الجاثليق لما قال سلنا مثل ذلك، مو المقصود سلنا يعني البينة المصطلح الشرعي، حتى يصير مقتضى الظهور أن الجاثليق أيضا شنو؟ أيضا مدعى. لا، مقصود من سلنا مو مقصود البينة المصطلح، المقصود يعني سألنا، ايه اسألنا، لكن مو المقصود البينة. شنو هاي غير حشي هذا؟ سألنا لكن مو المقصود البينة، يعني شنو؟ ها يريد يعني الجاثليق ايش يقول له؟ يريد يقول له انت ما دمت تعترف بي من بنبوة عيسى، فنفس هذا انت، نفس اعترافك انت ايها الامام الرضا، هو بين لي انا الجاثليق. فلما الجاثليق يقول سلني، مقصودا من سلني يعني شنو سلني؟ يعني يريد يقول له انت ماذا سلني البينه، يعني بل اطلب من عبد البينه التي هي انت واصحابك المسلمون حيث تعترفون. فمو مقصود الجاثليق سلني يعني سلني البينه المصطلحه، لا، يريد يقول انه بما انك تعترف بنبوة عيسى فالاستصحاب يجري، واعترافك يؤيد ويقوي جريان الاستصحاب لانك تعترف بنبوة عيسى انت واصحابك. فسلني يعني المقصود الدال سلني مثل ذلك، يعني بدله بالله هاي العبارة، يعني وانت تعترف الدال سلني وانت تعترف، اذا كان وانت تعترف اذا على هذا الاساس. بعد ما يريد يقول الجاهليه يعني فلن البين المصطلح حتى يكون مقتضى الظهور انه مدعي ايضا، لا، وانما الجاهليه بقوله فلن يريد يقول له وانت تعترف، فهذا يصير بعد حينئذ ماذا؟ مقوي ومؤيد لاجراء الاستصحاب، لاستصحاب في صالح الجاهليه ورد على الامام سلام الله عليه. افهم مولانا افهم. ولعله الشيخ رضوان الله عليه ماذا بقوله فافهم او فتان يسأل ضعف هذا الاحتمال، ضعيف هذا الاحتمال انه سلني يعني مقصود انت انت تعترف، هذا كلش بعيد هذا على اي حال. لذلك يقول الا ان يريد الجاثليق ببينته، هاي الا استدراك النية، هاي استدراك من عبارات الصعبة، الا هاي استدراك مين ها المؤيد بقول الجاثليق، يعني رد هذا التأمين رد للمؤيد، يريد يقول لا هذا قول الجاثليق سلنا ليس بمؤيد. ليش؟ لان الجاثليق يريد ببينته، ببينته ها علما ترجع للجاثليق، الا ان يريد الجاثليق ببينته نفس الامام، نفس الامام وغيره او غيره من المسلمين المعترفين بنبوة عيسى عليه السلام، اذ لا بينة له ممن لا ينكره المسلمون سوى ذلك. يعني الجاثليق منافع عند بينة من غير المسلمين يشهدون بنبوة، عفوا من غير النصارى يشهدون بنبوة عيسى، غير الامام والغير المسلمين من اكو زين. فاذا على هذا الاساس مو مقصود الجاثليق من السلنا يعني البين المصطلحات، وانما المقصود يعني انت تعترف، فهذا يصير مؤيد لقراءة استصحاب نبوة عيسى، ايش المقصود؟ فهم قلنا اشارة لعله الى ضعف هذا الاهتمام. الامر العاشر، بحمد الله عز وجل انتهينا من هذا استصحاب ما كان داعي هلك التطويل الى اخره. الامر العاشر يا اخي من الامور المهمة هذا، لكن امور مهمة مو المقصود يعني صعب. الامر العاشر هذا مضمون هذا ابي لك اول مضمون بعدين عنوان. لو قال المولى اكرم كل عادل والعدول اشقد عددهم كان؟ اكرم كل عالم عادل عددهم اشقد كان؟ 100. وانا اكرمك في يوم من الايام زيد صار فاسقا، احد العلماء كان صار فاسق من تجيره، اكرمه بعد يوم اكرمه بعد يوم لا لا بعد ما اكرمه صار فاسق، وقال لي اكرم العلماء العدول بعد الان ما اكرم اقطع ماذا اكرامي له من الان حين ما صار فاسق؟ هو هم قضية شاف انه انقطع الاكرام عنه صار خوش ادمي رجع علمه الى العذاب. السؤال الذي نطرحه لمن يرجع الى العدالة انطبق عليه حكم العام، حكم العام شنو هو؟ اكرم ينطبق عليه لا حكم حكم الخاص، حكم الخاص شنو هو؟ ان الفساق لا يكرمون فقط العدول يكرمون. فالان نتمسك بعموم العام، ماشي بعموم العام نقول المولى قال اكرم كل عالم عادل وهذا ما عادل، ومقتضى العموم انه يجب اكرامه هكذا، يولا نستصحب حكم الخاص، الخاص حكمه ماذا؟ الخاص حكمه عدم الاكرام، فنقول هذا امس لم يجد اكرامه لانه كان فاسق، في هذا اليوم نشك هل الحرمه باقيه ام لا، فنستصحب بقاء الحرمه استصحاب حكم مخصص. طبيعي سآن المثال اللي بالسبت أكرم كل عالم عادل، إذا تريد توضح أكثر المثال خلي لك عام وخلي لك مخصص شوي اوضح يوصل. اكرم كل عالم هنا، لا تكرم الفاسق خليهم حتى اوضح يوصل، حتى يصير خاص. وان كان مثال الاول ام صحيح، لكن اعطيك المخصص المتصل انا، هذا اذا صار منفصل الكم شوي انا اوضح المطلب يوصل. ثم قال لا تكرم الفاسق العالم الفاسق. فالان لما صار فاسق وبلا اشكال لا ينقطع له، لكن اذا رجع على العداله نتمسك بالاول بالعام بعموم العام، او لا نستقبل حكم الخاص. حكم الخاص عدم وجوب الاكرام، عدم حرمه الاكرام، نستقبل ماذا الحرمه؟ نقول انا كان حرمه اليوم انا ايضا حرمه. هذا مضمون الامر العاشر يا اخي، وعنوانه اذا تريد تعنونه في الكتب الاصوليه هيك شيء، دوران الامر بين التمسك بعموم العام واستصحاب حكم مخصص. هذا عنوانه هيك، دوران الامر بين التمسك بعموم العام واستصحاب حكمه. واذا واحد سألك قال لك مولانا شنو هذا العنوان معناه مضمونه شنو، تحكي له هاي تقول له اذا كان لنا عام تحكي هي بعد ثالثه تسوي هي قصه، وله افراد بعدد 100 مثلا وخرج وله مخصص هذا العام، العام اكرم كل عالم والمخصص لا تكون فاسق، وخرج فرد في يوم من الايام صار فاسقا زي فاسق، حينئذ يحرم اكرامه بلا اشكال. في اليوم الثاني اذا صار عادلا هل نتمسك بعموم العام او نستصحب حكم خاص وهو الحرمه؟ هذا عنوان يا اخي بحث. الشيخ رضوان الله عليه اولا يبين مقدمه صغيره لا باس بها لكن مو مهمه هم كثيره، فرد مقدمه غير مرتبطه تمام الارتباط، لها ارتباط لكن مو تمام الارتباط بموضوعنا، يبينها لا باس، بعد ما يبينها يدخل في مطلبنا، والمطلب جدا بسيط وما بيه شيء. المقدمه اللي بيبيناها باختصار ابينها انا، اللي ما لها ربط قلت بموضوع ارتباط ثاني، يقول اذا المولى طرح عام ثم طرح خاص فتارة يفرض ان المولى يبين الحكم في الزمان الثاني، الزمان الثاني يا الزمان الثاني احنا نقصد زمان الثاني، نفس الدليل يكون متكفل مثل متكفل لبيان الحكم في الزمان الثاني، مثل ما مثل اذا المولى هكذا قال اكرم العلماء في كل زمان، في كل زمان بين في كل زمان اكرم. ففي مثل هذه الحاله الاستصحاب حينئذ هل يجري في زمان الشك او لا يجري؟ قال لا يجري. ليش؟ لان وجود العموم نتمسك بيما بالعموم، مع وجود دليل اجتهادي نتمسك بيما بالعموم، لان المولى هو قال اكرم العلماء في كل زمان، فاذا في زمان من الازمنه شكينا ان هذا يجب اكرامه او لا يجب اكرامه، ايش ليش شكينا؟ لانه في يوم من الايام رايناه لا يجب او لم يصلي صلاة الله مثلا، فنتمسك به اكرم كل عام، نقول المولى قال اكرمه في كل زمان، يعني سواء ماذا ترك صلاة الليل ام لا، حتى في اليوم الذي سويه عموما عم نتمسك به بعد الاصحاب ما على داعي، فهنا لا مجال الاصحاب نتمسك به عموما مع وجود الاجتهاد لا تصل النوبة الى الدليل فقط. هاي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يبين المولى الحكم في الزمان الثاني، يبين عدم الحكم في الزمان الثاني. الصورة الأولى أن يبين ثبوته في الزمان الأول، الصورة الثانية أن يبين عدمه في الزمان الثاني. مثل ما كما لو فرض انه المولى هكذا قال اكرم العلماء الى ان يفسقوا. ففي زمان الفسق بين المولى عدم الحكم وانه لا يكره. هنا يجب الاستصحاب ام لا؟ كلا، ايضا لا مجال لجريان الاستصحاب عن الدليل. بين الحكم، بين انه لا يقبل في الزمان الثاني مع وجود الاجتهاد لا تصل النوبة الى الدليل فقاعد الى الاجتهاد. الصورة الثالثة الاخيرة ان يكون الدليل مجملا من حيث حالف للزمان الثاني المشكول لزمان الشك، كما اذا قال صم الى الليل او الى الغروب الى الليل، وشككنا ان الليل يتحقق باستتار القرص او انه يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. فترة الشك يا اخي ما هي فترة الشك؟ ما بين استتار القرص وذهاب الحمرة اللي هي مدة الجد يقولون 12 دقيقة ما هو الشيء. في هذه المدة راح سوف نشوف انه هل يجب الصوم ام لا؟ فهذا زمان الشك، والدليل لم يتكفل حكم زمان الشك، لم يبينه، قال صم الى الليل. الى الليل هاي الغاية مجملة، فتصير زمان الشك حكمه حينئذ مجمل. او يفترض ان المولى كانت دلالة دليله قاصرة، دلالة الدليل كانت قاصرة، لا أن الغاية مجملة، لا دلالة الدليل كانت قاصرة. مثل ما قال إذا تغير الماء نجس، إذا تغير الخر نجس، وكان عندنا خر تغير من قبل نفسه، تغير العقل فهو نجس، ثم زال تغيره من قبل نفسه. في هذا الزمان زمان زوال التغير من قبل نفسه وزمان الشك، والدليل قاصر عن بيان حكم زمان الشك، لان قال اذا تغير تنزل، اذا زال من قبل نفسه تغير شلون ساكت؟ قصور، قصور موجود. على اي حال في هذه الحاله الثالثه الصوره الثالثه ما هو نظركم الشريع؟ يجري الاستصحاب او لا يجري؟ نعم هنا مجال الاستصحاب، لان هنا لا يمكن التمسك بالعموم، دليل ما موجود اجتهادي، هذا المفروض الدليل مجمل او قاصر الدلاله، فنتمسك بالاستصحاب. اذا المقدمه الصغيره اللي بيّنها الشيخ ماذا؟ يعني شلون نتمسك بالاصحاب؟ نقول حينما كان متغير كان نجس، لما زال تغير قبل نفسه هنا شفت في بقاء النجاسه، نتمسك بالاستصحاب، استصحاب بقاء النجاسه. قبل سقوط القرص كان يجب الصوم، الان نشوف هل يجب الصوم؟ نستصحب بقاء وجود الصوم. اذا المقدمه اللي بينها الشيخ مقدمه صغيره لا باس، وهي انه هناك صور ثلاث، فتارة في الزمان الثاني الدليل يكون مبين لثبوت الحكم في الزمان الثاني، واخرى يكون مبين لعدمه في الزمان الثاني، وثالثه يكون قاصر او مجمل. في الصورة الأولى والثانية الاستصحاب لا يجري لأنه يوجد دليل، في الصورة الثانية يجب الاستصحاب، هاي المقدمة. بعد ما بين الشيخ المقدمة قال إذا اتضحت لك هذه المقدمة خل أبين المطلب الذي أريد أقوله. هسه الشيخ من هذه المقدمة شنو غرضه؟ غرضه على أنه يريد يبين متى ما يوجد دليل اجتهادي لا تقل، إذا أتى عموم يبين حكم الزمان الثاني بعد استصحاب لا يصح، استصحاب يمكن تمسك به الا غرضنا عموم ما موجود، هذا لا باس احفظه لان نستفيد من عدم ذاتي المطلب الذي يريد بينه. ثم يدخل فيعرف مضمون الامر العاشر مطلبنا يعني بالشكل الذي انا بينته، وهو انه لو كان عندنا عموم اكرم كل عالم خرج منه فرد في زمان، وقال المولى لا تكن فاسق، وخرج زيد في زمان تشتهي صار فاسقا، ثم رجع الى العداله، فهل نتمسك بعموم العام او نستصحب حكم الخاص؟ بين المطلب حينئذ الشيخ ابن. وشنو رأيه الشيخ؟ يلا رأيه في هذا المطلب شنو عند دوران الأمر بينه؟ هذا هنا يبين الشيخ رأيه بالمفاسد في باب خيار الغرب مثلا وفي باب الخيارات كيفما كان يبينها هذا المطلب في هذا الشكل المفصل تقريبا يبينها. بس يبين رأي المقدمة بعد ما يبين شنو رأي الذي يبينه؟ يقول رأي التفصيل. شنو رأيها؟ مفيد ما في شيء. يقول مختصر مفيد هكذا أقوله. يقول تارة يفرض أن العام له عموم أفرادي وعموم أزماني. يعني المولى هكذا يقول أكرم كل عالم. هذا شنو يسمي العموم أفرادي؟ يعني كل فرد فرد فرد فرد من أفراد الحالة، هذا عموم أفراد الحالة. أكرم كل عالم في كل زمان في كل يوم. لما قال في كل يوم العموم الثاني شو نسميه هذا العموم؟ أزماني أو زماني. فهذا العام يحوي عمومين، عموم أفرادي وعموم أزماني. بلحاظ الأفراد له عموم، بلحاظ الأزمان له عموم. مرة هذا ومرة لا، المولى حينما يطرح العام للعام يكون عموم أفرادي فقط، كما إذا هكذا المولى فقط. أكرم كل عالم دائما، ودائما يا أخي لا تفسرها بكل يوم، مخاطب أكرم واحد يفسر دائما بكل يوم يوم، لا. في لحاظ الأزمان كان الحكم حكم واحد مستمر لمجموع الأيام. ففي الصورة الأولى، في الصورة الأولى الذي يكون العام له عموم أزماني وأفرادي، إذا خرج زيد في يوم الجمعة مثلا فلا يقبل، خرج إلى مفاصل في يوم ما بعد الجمعة، يا يوم يأتي بعد الجمعة يوم السبت، إذا صار عادي هل يجب إكرامه أم لا؟ نعم يجب إكرامه. نتمسك بعموم الحال، يعني بأكرم كل عالم. لماذا؟ لأنه أكرم كل عالم في كل يوم. كم حكم له؟ كم حكم له؟ ينحل إلى كم حكم؟ عدد العلماء إيش قد هم؟ إيش قد قلنا؟ 100 مو؟ عدد الأيام إيش قد يا أخي؟ عدد الأيام إيش قد؟ عدد الأيام ما نقدر نطلع شنو جديد، ما شاء الله الأيام شنو جديد. أنت لا أشد افترض رجاء أن هذا عدد الأيام، شو بدل مقدار افترض 10 أيام افترض، وإن كان هي بالملايين الأيام، لكن بالتشكيل أنا ما أقدر أضرب لك هذا 100 في مليون، ما أدري. العاقل عدد الأيام افترض 10، فراح يصير هذا الحكم العام العموم مشتمل على كم حكم؟ 100 عالم في 10 أيام إيش قد يصير؟ 100 في 10 يصير ايش قد؟ 1000. فهذا العام يشتمل على 1000 حكم. اطلع لك واحد واحد من الاليف، مو كلهم اطلعهم، لا قسم من عشرة. هسه الحكم الاول اكرم زيدا في اليوم الاول، الحكم الثاني اكرم زيدا همزه في اليوم الثاني، اكرم زيدا في اليوم الثالث، اكرم زيدا في اليوم الرابع، أكرم خلصها بالله دني فرد عشر خلصها، بعدين تعال أكرم عمرا في اليوم الأول، أكرم عمرا في اليوم الثاني، وهكذا من عشرة أنهية. فكل واحد إلى عشرة، هم عشرة هم 100، وكل واحد إلى عشرة أحسن، راح يصير ألف حكم هنا إذا. فإذا صار لكل واحد ألف، إذا صار المجموع ألف حكم، وحينئذ نقول أحد الأحكام خصص وسقط بسبب التخصيص. ورواه أكرم زيدا في يوم الجمعة، المفروض في يوم الجمعة صار فاتر، هذا سقط. يبقى حينئذ أكرمه في يوم السبت على حاله، لا نعلم بسقوطه، فكيف التخصيص يصير؟ فنتمسك بعموم العام. فالخلاصة في الصورة الأولى، بما أنه يوجد عموم بلحاظ الأزمة، فنقول خرج في يوم، في اليوم الثاني نشك في خروجه، يعني نشك في التخصيص، التخصيص وخروجه في اليوم الثاني، فنتمسك بالعموم لأن العموم يتمسك به عند الشك في التخصيص. وأما في الصورة الثانية فلا نتمسك بعموم العام بل نتمسك باستصحاب حكم الخاص. لماذا نتمسك باستصحاب حكم الخاص؟ لأنه عموم يا أخي ما موجود بلحاظ الأيام حتى نتمسك بلحاظ الأزمان، والأيام لم يوجد عموم. بلحاظ الأيام الحكم الجد كان متعدد أو واحد، كان حكم واحد. ليس لكل عالم بلحاظ كل يوم حكم مستقل، بل له حكم واحد مستقل، حكم واحد مستمر. فلا يلزم حينئذ من خروج هذا الفرد في يومين تخصيص زائد. في الصورة الأولى كان يلزم تخصيص زائد، ليش؟ لما انخرج في يوم الجمعة هذا تخصيص الأول، يعني فقط حكم واحد تخصص الآن، لأن فقط منه حكم وهو أكرمه في يوم الجمعة. فإذا أردنا نقول خارج يوم السبت أيضا يلزم سقوط حكم ثاني، يلزم تخصيص ثاني للأمر، فيلزم تخصيص ثاني. من خروجه في اليوم الثاني إذا نقول في اليوم الثاني أيضا خارج اليوم الأول يلزم تخصيص ثاني، وعند الشك التخصيص الجديد نتمسك بعموم العام. أما في الصورة الثانية المفروض أن الحكم بلحاظ الأيام واحد، فسواء بقى خارج في اليوم الثاني أو لم يبقى خارج في اليوم الثاني بالتالي لا يلزم تخصيص جديد، وإنما التخصيص اللازم هو تخصيص واحد. لأن زيد كم حكم كان إليه؟ حكم واحد، أكرمه مستمرا، هذا الحكم انقطع. سواء زيد خرج في اليوم الثاني أو لم يخرج، ماذا في اليوم الثاني؟ بالتالي وخرج في اليوم الأول فسقط هذا حكمه، فسواء طال خروجه أم قصر ذلك الحكم سقط بالتالي. ولا يلزم تخصيص زائد من طول زمان خروجه. انتهى المطلب يا أخي، انتهى المطلب. فالخلاصة هكذا صار. وتحرص ماذا المطلب بصورة سريعة؟ أنه إذا كان عندنا المقدمة أو الأبينها، المقدمة هاي صارت أنه إذا كان عندنا دليل، هذا الدليل مرة يبين حكم ثبوت حكم في الزمان الثاني فنتمسك في الاستصحاب، مرة يبين عدم أيضا ما نتمسك، مرة مجمل أو قاصد نتمسك. بعد بيان المقدمة الشيخ دخل وإلى صلب الموضوع وأبدى رأيه، فصل بين صورتين، قال تارة عام له عموم أفرادي وأزماني. ففي مثل هذه الحالة إذا خرج في يوم واحد في اليوم الثاني لو سكتنا نتمسك بعموم العام. ليش؟ لأن لو خرج في اليوم الثاني يلزم ماذا؟ سقوط حكم ثاني، تخصيص جديد يلزم للعام. فقطع حكمهم في يوم الجمعة، الآن يلزم ماذا؟ سقوط حكمهم في يوم السبت، فتخصيص ثاني يلزم، وعند الشك التخصيص الجديد يتمسك بعموم العام. أما في الصورة الثانية المفروض الحكم واحد، لزيد حكم واحد وهو أكرمه مستمرة، فهذا زيد حينئذ لما خرج يوم الجمعة سقط هذا الحكم، سواء خرج يوم السبت أو ما خرج. بالتالي طال زمان خروجه أو ما طال زمان خروجه حكمه مفروض واحد قد سقط، ما يلزم من طول زمان الخروج تخصيص جديد، هو سقط الحكم. المفروض أكرمه مستمرة، هذا الإكرام المستمر قد انقطع، أكرمه مستمر انقطع، سواء خرج في يوم السبت أيضا أو لم يخرج، فلا يلزم تخصيص جديد. فإذا المورد ليس من موارد الشك في التخصيص الجديد حتى نتمسك بعموم العام، بل نتمسك حينئذ بالاستصحاب طبق العبارة. يقول قدس سره الأمر العاشر: إن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق، هاي مقدمة، إما أن يكون مبين لثبوت الحكم في الزمان الثاني، هذا الشق الأول الصورة الأولى، كقوله أكرم العلماء في كل زمان، فهذا بين ثبوت الحكم في كل زمان زمان في كل يوم يوم، وفي زمان الشق عمله شق الأصل، وكقوله لا تهن فقيرا، بعد ما يحتاج في كل زمان، لأن هو النهي أقي فيه للدوام، حيث أن النهي للدواء بعد ما نحتاج إلى كل يوم. وإما أن يكون صورة ثانيها مبينا لعدم الحكم في زمان الثاني، مثل ما نحو أكرم العلماء إلى أن يتقوا. طبيعي إذا قلنا الغاية إلها مفهوم، فالمفهوم في صيغ أنه لو فسقوا لا يجوز إكرامهم، لا تكرمهم إيش. أما إذا قلنا ما إلها الغاية مفهوم، ففي زمان الفسق يعني الدليل رأي فيه قاطر الدلالة مجمل. بناء على مفهوم الغاية إذا قلنا إلى مفهوم فهذا يبين زمان الفسق لا يكرمهم. الصورة الثالثة، وإما أن يكون غير مبين لحال الحكم في الزمان الثاني، لا نفيا لا إثباتا، فاسد عن ثلاث جهتين، إما الإكمال إذا كان مجمل، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل مع تردد الليل بين استدار الكرسي وذهاب الحمرة. الإكمال وين راح يصير في هاي الفترة؟ زمان الشتاء هذا ما بين استدار الكرسي إلى ذهاب الحمرة المشرقية، هذا زمان الشتاء، هذا هنا الدليل بالنسبة إليهم مجمل. وإما لقصور دلالته، كما إذا قال إذا تغير الماء نجس، وإما قاصر الدلالة عما إذا زال التغير بعد ذلك من قبل نفسه، فإنه لا يدل على أزيد من حدوث النجاسة في الماء، أكثر ما يدل على أنه النجاسة تحدث أو تغير، أما لو زال التغير من قبل نفسه بعد ساكت. مثال لقصور الدلالة، ومثل هذا مثال آخر لقصور الدلالة، ومثل الإجماع المنعقد على حكم في زمانه، مثل قام الإجماع على أنه ماذا في هذا الزمان، في زمان الحضور يجب صلاة الجمعة، أما في زمان غير الإجماع ما كان موجود، قاصر الدلالة، فإن الإجماع لا يشمل ما بعد ذلك الزمان، الإجماع كان قائم على أن زمان الحضور تجب صلاة الجمعة، ما بعد ساكت. ففي مثل هذا الحالة حينما إذن هم نسميه قصور، دائما الإجماع هو قاصر الدلالة يا أخي في زمان الشيء. أما القسم الثاني، القسم الثاني شنو هو القسم الثاني؟ أن يكون شنو؟ مبين فيه الدلالة على عدم ثبوت الحكم إلى أن يفسقوا أو لا. العفو هنا عفو عدنا طلعة بالهانش، يقول ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث. يعني القسم الثالث شنو قصده؟ بشقة قاصر الدلالة أو التبعيد الاستصحاب، ليش؟ لأنه دليل اجتهادي ما موجود، قاصر أو مسلم. أما القسم الثاني يعني إلى أن يفسقوا الذي يبين عدم الحكم في الزمان، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه. ليش ما يدري؟ لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني. يعني الدليل هو يدل على أن الحكم مرتفع موجود للإجتهادي. وكذلك القسم الأول أنا أيضا ما يدري الاستصحاب، مش مشكل بالعموم يوجد الإشياء، لأن عموم اللفظ لزمان الله كافٍ ومغن عن الاستصحاب، بل مانع عنه. ليش مانع عنه هذا العموم؟ لأن الاستصحاب يعتبر عند عدم الدليل الاجتهادي. إذا المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل، ولو كان الدليل موافق للاستصحاب، لكن بالتالي ما دام يوجد دليل ولو على طبق الحالة السابقة الاستصحاب بعد ما يجري، يعتبر في جراء الاستصحاب عدم وجود دليل اجتهادي، لا موافق لا مخالف. إذا المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل، ولو كان هذا الدليل على طبق الحالة السابقة ما في موردنا، لأن العموم يوافق الشق الأول. إذا ردنا نتمسك بالعام النتيجة راح يصير أكرم بالعلماء في كل زمان، النتيجة راح يصير وجوب الإكرام. إذا نزاد الأصحاب وجوب الإكرام، هذا ما تقول الصحاب عدم دوروا على طبق الحالة السابقة. فإذا فرض خروجه، أذكركم العبارة، إذا فرض من الآن سوف يدخل ماذا؟ المقدمة تقريبا انتهت، من الآن راح يدخل في المطلع. فإذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة، زيد خرج في زمان من الأزمنة يوم الجمعة، خرج لأنه صار فاسق عن هذا العمر، فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج. زمان المخرج هو يوم الجمعة، ما بعد يوم الجمعة يوم السبت. بالنسبة إلى ذلك الفاسق شكين، هل هو ملحق به في الحكم؟ به يعني بينا بالزمان المخرج، يعني يوم الجمعة يعني يحرم إكرام، أو ملحق بينا؟ فهل هو ملحق به في الحكم او ملحق بما قبله؟ ملحق بما قبل الزمان المخرج يعني امام العام نتمسك حينئذ به. ففي او بالعكس ما تقدر تقول هل هو ملحق به يعني بالعام في الحكم او ملحق بما قبله ما قبل هذا الزمان المخرج؟ مع النتيجه واحد، المقصود الحق التفصيل في المقام بان يقال. نرجع التطبيق الى غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.